قصص عربية. الحطاب الأمين. في يوم من الأيام في قرية صغيرة عاش شاب يدعى ألان. كان أميناً للغاية ولا يأخذ شيئاً لا يخصه، ومع ذلك عاش في منزل مع لصوص كانوا يسرقون طوال اليوم من أهل القرية، وفي الليل يحتفلون بمكاسبهم، ولكن ألان لم يستمتع بذلك. لا يعجبني هذا. لا يعجبك؟ إذن أعطه لي، سأكله كله. ماذا؟ لن تفعل، لأنني الأنحف هنا، أعطه لي. ما الأمر يا ألان؟ لما لا يعجبك الطعام؟ ليس الطعام، بل طريقة المعيشة. لا أحب السرقة وعدم الأمانة، أود حياة أفضل. حياة أفضل؟ ماذا يمكن أن يكون أفضل؟ لدينا الكثير من الذهب وأيضاً الكثير من الطعام اللذيذ، لا يوجد ما هو أفضل. حسناً، أعتقد يوجد. سأرحل غداً وأبدأ حياة جديدة. كما تريد، جيد لي لأني سأحصل على المزيد من الطعام. أنت؟ لا، لن تفعل، أنا سأفعل. أبعد يديك عن الطبق. اهدأوا جميعاً. في اليوم التالي غادر ألان بمفرده، ذهب إلى القرية التالية ليبدأ حياة جديدة ونزيهة. وحينما وصل للقرية جلس يفكر ماذا سيعمل. علي إيجاد عمل يكفي لإطعامي ومكان للنوم فيه. كيف سأفعل هذا؟ أوه ياه، التفاح. لا تقلقي، سأجمعه لك، تفضلي. أوه شكرا، يبدو أنك جائع، أتود تناول البعض؟ أوه لا، لا يمكنني، إنه تفاحك. أنت متأكد؟ يبدو لي أنك جائع. أجل، أنا متأكد، أنا لست جائعاً. حسناً، إذا لم تكن جائعاً، لما تصدر معدتك أصواتاً؟ تفضل، والقدر ما شئت، يمكنني شراء المزيد. شكراً جزيلاً لك. كان ألان سعيداً وأكل كل التفاح بشراهة. نظرت إليه السيدة العجوز وابتسمت. من أنت؟ أنت من هنا؟ لست من هنا، اسمي ألان، وصلت للتو إلى القرية، أود إيجاد مكان للنوم وعملاً أيضاً. هذا فقط؟ حسناً، لما لا تمكث معي؟ يمكنني إطعامك حتى تحصل على عمل. سيكون هذا لطفاً منك، شكراً. لا داعي للشكر. ومنذ هذا اليوم عاش ألان مع السيدة العجوز. كانت سيدة طيبة وعملته بلطف كبير، لم يعرف كيف يرد لها هذا. وجد أخيراً عملاً كحطاب، كان يخرج يومياً يقطع بعض الخشب ويبيعه، ولكنه لم يجني الكثير، وعلى الرغم من هذا يعطي السيدة العجوز جزءاً منه. وفي يوم بينما كان يقطع الخشب أتت له فكرة. علي قطع الكثير من الخشب، لا يوجد طعام كثير في المنزل، إذا حصلت على المزيد من المال اليوم ربما يمكنني مفاجأة العجوز وتوفير وليمة جيدة لي ولها. كان شارد الذهن وسعيداً بأفكاره، وبينما يقطع الأخشاب انزلقت الفأس من يده وسقطت في نهر قريب. لا، كانت وسيلتي الوحيدة لجني المال، ماذا سأفعل الآن؟ في هذه اللحظة ظهرت له جنية النهر. كان ألان مندهشاً لرؤيتها، ونظرت لوجهه فشعرت بالشفقة تجاهه. أهلاً أيها الشاب، أنا جنية النهر، ما الذي حدث؟ حسناً، سقطت فأسي في النهر، وهي مصدر كسب عيشي. أهو، لا تقلق، سأحضرها لك. استخدمت الجنية سحرها لتصنع دوامة. خرجت منها فأس ذهبية جميلة، كانت مرصعة بالياقوت والزمرد. قدمتها له الجنية وهي مبتسمة. هل هذه فأسك؟ لا، ليست كذلك. أنت متأكد؟ أجل، متأكد تماماً. حسناً، دعني أبحث. استخدمت الجنية سحرها مجدداً، وهذه المرة أخرجت فأساً فضية مرصعة بالمجوهرات وتلمع. مؤكد هذه تخصك، تفضل خذها. أنا آسف، لكن تلك لا تخصني. ابتسمت جنية النهر واستخدمت سحرها مجدداً، وهذه المرة أخرجت أخيراً فأس الحطاب. هذه هي، إنها فأسي. شكراً جزيلاً. عرضت عليك فأساً ذهبية وفضية مرصعتين بالمجوهرات، ولكنك أمين وأردت فأسك فقط. أنا مندهشة لذلك. قدمت الجنية لألن الفأسين، الذهبي والفضي. فرح ألن وشكر الجنية. عاد للمنزل، وبالمال الذي حصل عليه من الفأسين بنى بيتاً كبيراً للعجوز، ويعيشان الآن حياة أفضل. في يوم كان ألن في القرية يتحدث عما حدث له. كان الناس فضوليين جداً لمعرفة كيف أصبح ثرياً. هل قمت بسرقة ذهب أحدهم؟ لا، لم أسرق شيئاً، بل حالفني الحظ. شرح لهم كل ما حدث له عند النهر، وأحدهم كان حطاباً يدعى جيمس ابتسم بخبث. هكذا حصلت على الفأسين من النهر، جنية النهر كانت لطيفة. بالفعل تبدو وكأنها لطيفة جداً. في هذا اليوم ذهب جيمس إلى النهر ومعه فأسه. نظر حوله ليتأكد أن لا أحد يتبعه، وحينما شعر بالأمان ألقى بفأسه في النهر وصاح بصوت عال: لا، فأسي، مصدر كسب عيشي الوحيد، رجاءً ليساعدني أحد. ظهرت له جنية النهر متألقة ولامعة. ما الأمر؟ ما الذي حدث؟ أيتها الجنية، سقطت فأسي في النهر، ساعديني رجاء. لا تقلق، سأحضرها لك. استخدمت الجنية سحرها لتصنع دوامة، وأخرجت فأسا ذهبية مرصعة بالمجوهرات. هذه هي؟ أجل أجل، هذه فأسي، شكرا جزيلا لك. مد جيمس يده ليأخذ الفأس، لكن الجنية شعرت بالغضب لعدم نزاهته. أنت رجل جشع جداً، لقد أغضبتني لعدم نزاهتك. لن أعطيك الفأس الذهبية، ولن أجد لك فأسك الحقيقية، ارحل الآن. بعدها اختفت الجنية وتركت جيمس وحيداً ومهموماً. لقد كان جشعاً، والآن لم يفقد الفأس الذهبية فقط، ولكن فأسه الحقيقية أيضاً. وعندما عرف ألن، شعر بالأسف تجاهه وأعطاه بعض العملات الذهبية. تفضل، خذ هذه العملات واشتري فأساً لنفسك، ولكن تذكر يا صديقي، كن نزيهاً دائماً. بكى جيمس كثيراً وشكر ألن. وبعدها بقليل، حينما عاد ألن لمنزل العجوز، لم يجد منزلها الصغير، بل قصراً كبيراً مصنوعاً من الذهب. صدم ألن لهذا. ماذا؟ هل أحلم؟ حينها رأى خطاباً على الأرض، فالتقطه وقرأ: عزيزي ألن، لم تكن أميناً فقط، بل لطيفاً أيضاً. اعتني بنفسك. التوقيع جنية النهر، أعني السيدة العجوز. لم يصدق ألن أن السيدة العجوز كانت هي جنية النهر، فابتسم ودمعت عيناه. وفي خلال سنوات تبنى ألن عدة أطفال وعلمهم أن يكونوا أمناء ولطفاء، ليتأكد أن العالم أصبح مكاناً أفضل للعيش.